الإشادة بخصال المؤمنين المصدقين بالله ورسوله التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في الجنان، ثم أبانت هذه السورة الأدلة على القدرة الإلهية والوحدانية من خلق الإنسان مرورا بأطواره المتعددة وخلق السماوات البديعة وإنزال الماء منها لإنبات الجنات أو البساتين التي تزهو بالنخيل والأعناب والزيتون والرمان والفواكه الكثيرة، وإيجاد الأنعام ذات المنافع العديدة للإنسان وتسخير السفن لحمل الركاب والبضائع. ثم أوردت هذه السورة العظيمة وهي سورة المؤمنون قصص بعض الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه لتكون نماذج للعبرة والعظة عبر الأجيال وتذكرة للدعاء. وعرضت هذه السورة أيضا أيها الإخوة في خاتمتها لموقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده وما فيه من معايير النجاة والخسران. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من البرنامج دومي مع القرآن. الآن أيها الإخوة في هذه الفقرة وهي فقرة صغار القراء، وهذه الفقرة يحبذ يستمع إليها صغار والأطفال والطلاب من أجل أن يكون لهم في هؤلاء القراء قدوة. القارئ أيها الإخوة الذي سوف نستمع إلى تلاوته الآن هو القارئ لطف الله خلقوف، وهو من دولة طاجكستان. تميز هذا القارئ وفقه الله وحفظه بقوة ذاكرته وهمته في حفظ القرآن الكريم منذ طفولة. سيتلو القارئ لطف الله خلقوف الآيات من سورة التوبة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن كان هذا صوت الجميل وصوت القارئ لطف الله خلقوف من طاجكستان وهو من صغر القراء، وقد تلا هذه الآيات من سورة التوبة، وقد تبين في هذه الآيات تميز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهم. أما المشركون الوثنيون فلم يقبل الإسلام منهم عهدا ولا وعدا، وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجملة مع المؤمنين بعقيدة الإيمان باليوم الآخر فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمة، وهذا من عدل الإسلام، وكذلك قبل منهم التعايش السلمي في ديار المسلمين دون إزعاج ولا إكراه على الدين مع دفع الجزية مقابل حقن دمائهم وحمايتهم. وقد ذكر الله بعض شنائع أهل الكتاب وشنع أشد التشنيع على قادتهم الذين هم قادة الفكر المنحرف ورجال الدين المضللين، فدور القيادة أمر خطير في تاريخ البشرية، وإن مسؤولية رجال العقيدة والفكر والأخلاق والسلوك هي أشد خطرا في التاريخ من أي شيء سواها. فكان لزاما على القادة والمفكرين ورجال الدين أن يكونوا أمناء على عقيدة الأجيال وفكر البشرية، فلا يقررون لهم إلا الحق ولا يلقنونهم إلا الأصل الإلهي الصحيح الذي أراده الله هدى لعباده ومنهجا لخلقه وميزانا للحياة السوية. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الثالثة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم، برنامج مع القرآن. هذه الفقرة أيها الإخوة هي تلاوات مرتلة، سنستمع إن شاء الله فيها إلى القارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الدلالي، وهو إمام مسجد استتلام بالكويت، ولد عام 1403 واشتهر بقراءته العذبة. نستمع إلى هذه الآيات من سورة ياسين بصوت القارئ عبد الرحمن بن عبد الله الدلالي. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

إذن استمعنا أيها الكرام إلى القارئ محمد أبو هريرة سفيان، وهو من قضاء سلطنة بروناي، وقد تلا هذه الآيات من سورة آل عمران، وقد جاء في هذه الآيات بيان أن النصر لا يتوقف على مجرد القوة المادية التي لا تعدو أن تكون مجرد وسائل للنصر، عادة قد تخطئ وقد تصيب، إذ الغلبة في الواقع ما هي إلا بإذن الله الواحد القهار. ولولا ذلك لما أقدمت الأقلية المؤمنة على مقاتلة الأكثرية الكافرة في يوم من الأيام، وفيها توبيخ للذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويقصرون هممهم عليها. فالإسلام دين الاعتدال والاتزان والوسطية، فليس العمل في مجاله مقصورا على الدنيا ولا مقصورا على الزهد والآخرة، وليس هو دين رهبنة وتقشف وإهمال للدنيا، ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسب، وإنما هو دين شامل لمصالح الدنيا والآخرة، ويقترن فيه العمل والاعتقاد والعبادة والاحتراف والمادة والروح. ليس ممنوعا على المسلم حب الدنيا ومظاهرها، ولكن الممنوع المبالغة والإسراف فيها والاقتصار عليها حتى تطغى على الناحية الدينية وتهمل أمور الآخرة.